بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك المرويات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في زكاة السائمين. وتكلمنا من خلال هذه الكتابة التي كتبها أبو بكر رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه يذكر له هذه الطريقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في زكاة السوان. في زكاة السوان وتكلمنا عن الزكاة في الإبل وكذلك الزكاة في الغنم، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الحدود في مسألة المقدار أو النقاط الذي يجب في سوائم الإبل وكذلك سوائم الغنم، وذكر أيضا هذا النصيب المأخوذ منها أو المقدار المأخوذ منها. وكنا قد توقفنا عند رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ربع العشور من كل 40 درهما درهم. قال هذا ربع العشور من كل 40 درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم، ففيها 5 دراهم كما زاد على حساب ذلك. قال وفي الغنم في كل 40 شاة شاة، فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم قال مثل الزهري، وقال وفي البقر في كل 30 سبية أو 40 مقنة، وليس على العوامل شيء، وليس على العوامل شيء. قال وفي الإبل قال فذكر صدقة الإبل، قال وفي 25 خمسة، قال وفي 25 خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة فهي ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، قال ذكر فابن لبون ذكر إلى 35، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى 60، قال فإذا زادت واحدة يعني واحدة، وقال في المساق مثل حديث زهري، قال فإذا زادت واحدة يعني 91 ففيها حقتان فروقتها الجمل إلى 20 ومئة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة ولا يؤخذ الصدقة هرمة ولا ذات أعوار ولا تيس إلا أن يشاء المفضل. قال وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقط السماء العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر، وفيه نصف العشر. فيذكر هنا في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا قال في الرقة ربع العشر، قال في الرقة ربع العشر، يبقى ذكر أن الزكاة في الفضة ربع العشر كما قال وكما بينا صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يذكر في هذه الرواية هو مقدار نصاب الفضة، مقدار نصاب الفضة، فقال في الرقة العشر. وبينا في بداية الكلام كما ذكر أبو داود رحمه الله تحت كتاب الزكاة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ثواب صدقة، ليس فيما دون 5 ثواب صدقة، يبقى لو كان بيملك أقل من 5 ثواب من الفضة يبقى ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، قلنا الوصية هو 40 درهما، وبالتالي ذكر هنا أيضا مقدار نصاب الفضة. فقال قال هذا ربع العشور من كل 40 درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم، ففيها 5 دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك، فما زاد فعلى حساب ذلك. يبقى ذكر ان نصاب الفضة يتمثل في 200 درهم، في 200 درهم، يبقى لو كان بيملك اقل من 200 درهم يبقى فليس فيها صدقة واجبة إلا أن يتطوع رب ذلك المال، إلا أن يتطوع، إلا أن يشاء ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا 200 درهم يعني تساوي ما يوازي 585 من جرام فضة، ويقصد بالفضة والذهب الفضة الخالصة، أو الذهب الخالص، أي الذهب غير المخلوط بأي معنى آخر، أو الفضة غير المخلوطة بأي معنى آخر. يعني إحنا بنعلم إن نقول الذهب عيار 18، الذهب عيار 21، يبقى ده في نسبة من المعادن، في نسبة من المعادن، وبالتالي الذهب أو الزكاة تكون على الذهب الخالص. فلابد من استخلاصه من هذه الشوائب أو المعادن الأخرى التي خلطت بالذهب. لذلك بنبدأ نحول عيار 18 إلى ما يساوي من عيار 24 اللي هو الذهب الخالص. لو عنده عيار 21 يحوله ما يوازيه ويساوي من عيار 24، قلنا بيتم جمع ذلك المجموع، فإن وصل إلى نصاب الذهب عند ذلك هنستغرق عليه الزكاة. هنعلم ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أيضا مقدار أو نصاب الذهب كما حدد نصاب الفضة. فقلنا المقصود بالفضة الفضة الخالصة، يبقى لو كان الفضة أساسا بها شوائب أو بها معادن أخرى بتخلط بالفضة يبقى لابد من استخلاصها، لأن هي أساسا هتخلط بنسب، فمعرفة الإنسان للنسب يبقى بيتم استخراجها بهذا الطريق حتى نصل إلى الفضة الخالصة. فإن وصلت إلى 595 جراما من الفضة الخالصة يبقى هذا هو مقدار نصاب الزكاة، مقدار نصاب الزكاة في الفضة. قال ليس عليكم حين حتى تتم 200 درهم، ففيها 5 مضاعف، يبقى في كل 40 درهم درهم، يبقى في كل 40 درهم درهم، يبقى نقول على ذلك يبقى المقدار ربع العشر كما قال، وفي الرقة ربع العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بالنسبة كده 2.5%، يبقى دي ربع العشر، يبقى العشر ربع، يبقى 2.5%، وبالتالي 200 درهم يبقى نقول مقدار الزكاة منها يساوي 5 من الدراهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال فعلى حساب ذلك، ما زال على هذا النصاب، يبقى الكل أساسا حيدخل يعني ويأخذ منه الزكاة، الكل هيأخذ منه الزكاة. قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ده الابتداء النصاب، هذا الابتداء النصاب. لكن هيفهم من الكلام ان الزكاة في الفضة لا تفرض إلا لما يصل مقدار كل مال بهذه الصورة، هذه الصورة نقول لا. فما زاد فعلى حساب ذلك، يبقى لو زاد نقول معه 300 درهم يبقى نقول فيها الزكاة، 250 درهم يبقى فيها الزكاة كلها بما زاد على مقدار النصاب، يبقى لا ننشئ نصابا آخر، مش كل مال أساسا هيكون له نصاب عند المالك، ولكن نقول لو زاد على النصاب نقول الزكاة فرضت على فلان. لماذا فرضت عليه؟ نقول لأنه يملك النصاب، فملك النصاب يبقى وجبت عليه الزكاة في ذلك المال. ما زاد نقول على ذلك لا، ننظر إن كان المال الزائد المكتسب حيساوي النصاب أم لا، لأن هذا المال نقول عليه زكاة بمجرد أنه قد تكون عنده نصاب ذلك المال. فلذلك قال فما زاد فعلى حساب ذلك، فعلى حساب، لأن احنا لو احنا مسكنا بالرواية الأساسية ليس فيما دون 5 أواق صدقة، يبقى كأن كده كل 5 أواق يبقى هنفرض عليها صدقة، نقول لا، ده بيحدد مقدار النصاب، ومقدار النصاب يحدد مرة واحدة إنشاؤه، بعد ذلك كل ما زاد يبقى نقول هيلحق بذلك النصاب. يبقى نقول إنسان كده على سبيل المثال نقول وليكن إن الزكاة هنفرض على من ملك 1000 جنيه، ملك 1000 جنيه، إنسان ملك 1000 جنيه وبلغ النصاب، بلغ في المحرم مثلا، بلغ النصاب في المحرم، يبقى ال 1000 جنيه كده طالما ملك النصاب يبقى نقول متى تفرض عليه الزكاة؟ متى تجب عليه الزكاة؟ إن حال عليه الحول وما زال ذلك النصاب في حوزته، يبقى لو حال عليه الحول وما زال هذا النصاب في حوزته، والإنسان ملك 1000 جنيه يبقى أو تكون عنده 1000 جنيه في المحرم، يقول له والله أنت ملكت النصاب، هنمر سنة كاملة، والسنة المقصود بها الحول الكامل يبقى سنة قمرية اللي هو من حساب الهجري من حساب الميلادي، يبقى سنة قمرية، مر عليه سنة قمرية في المحرم القادم يبقى ما زال معه هذا النصاب، يبقى نقول عند ذلك يبقى هنخرج الزكاة 2.5%، يبقى على كل 1025 يبقى 2.5% هنخرج الزكاة. نقول المال ده أساسا تكون عنده في المحرم، نقول والله جاء كده مثلا في شهر رجب اكتسب مالا، اكتسب مال وليكن 100 جنيه، يبقى اكتسب مال 100 جنيه، يا ترى الزكاة بتاعتهم امتى؟ يبقى نقول يا ترى الزكاة بتاعتهم يبقى بعد مرور الحول، يبقى لو مسكنا كده حسابات يبقى اكتسب 100 جنيه في شهر رجب، يبقى نقول رجب التالي هيخرج. نقول ده المال ده لم يكن نصاب، نقول لا تفرض عليه الزكاة طالما ان المالك ملك النصاب اساسا، وملك النصاب لما تكون عنده 1000 جنيه في المحرم، فكل مال هيكتسب حتى لو كان دون النصاب يبقى هو حلوه، نقول هذا رجل فرض عليه الزكاة. فلو نقول اكتسب 100 جنيه في رجب، يبقى في رجب التالي يبقى هيستغرق ايضا زكاة ال 100 جنيه، يستغرق زكاة ال 100 جنيه، وده معناها فما زاد فعلى حساب ذلك، يبقى زاد على النصاب، يبقى كله بحساب. ولكن ليس المقصود ان هو لما يملك النصاب مره ثانيه يقول ده المال ده اقل النصاب، نقول له هو ملك النصاب، يبقى كل مال هيكتسب بعد مرور حول يبقى هناخذ منه ايضا زكاته، قلنا حتى لو كان المال مكتسب ده دون النصاب، لان النصاب نقول بينشأ مره واحده، يبقى هذا مما ملك وهذا مما فرض عليه الزكاه، يبقى ادي معنى الكلام فما زاد على حساب ذلك. قال وبالغنم في كل 40 شاة شاة، يبقى في الغنم في كل 40 شاة شاة كما بينا، فان لم يكن الا 39، يبقى ده مقدار بدايه نصاب الغنم، ده بداية نصاب الغنم كما بينا، بداية نصاب الإبل 5 من الإبل، فيها لو كان أقل من 5 من الإبل نقول يبقى ليس عليه صدقة، معناها ليس عليه صدقة واجبة، لا تجب عليه الزكاة، نقول ولا غير مالك للنصاب. الغنم بداية نصاب الغنم 40 كما بينا، وفي كل 40 شاة شاة، فإن لم يكن إلا 39 قال فليس عليك فيها شيء إلا أن يشاء ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي تم عوش اساسا غير ملك للنصاب، لكن بيخرج زكاه بيخرج صدقه، يبقى على ذلك لان الشارع حث على النفق على الصدقات، يبقى لما بيخرج الصدقه نقول هذه ليست بصدقه واجبه، لانها لم تجب عليه الصدقه الا لما يكون قد ملك النصاب، هو لم يملك النصاب، لم يصل بعد المال اللي معه مقدار النصاب، يبقى لما بيخرج المال يبقى يخرجه على سبيل التطوع، على سبيل التطوع. قال وصف صدق الغنم، قال في البقر في كل 30، وصف صدق الغنم ذكر بقى يعني صدقه صدقه الغنم، يبقى نقول ان هو كما بينا ادي النصاب الاول، ادي النصاب الثاني، ادي النصاب الثالث، قلنا من 40 الى 120، من 120 الى 200، من 201 الى 300، ده النصاب الثالث، فما زال بعد ذلك قلنا في كل 100 شاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال وفي البقر، يبقى في البقر قال في كل 30 تبيع وفي 40 مسنة، لما يملك عدد البقر اللي ملكه يبقى يوازي، قال عدد البقر 30، يبقى في الحالة دي هنخرج تبيع، التبيع اللي هو ليه سنة، التبيع معناه اللي ليه سنة عمره سنة، يبقى هنخرج أيضا البقر ما كان عمره إيه سنة، اللي هو التبيع تبع لأمه، وإن كان عدد البقر عنده 40 يبقى عند ذلك نقول هيخرج مسنة، يخرج مسنة، وففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يبقى ده أساسا النصاب، نصاب البقر، نصاب البقر، طبعا البقر والجاموس نوع واحد، والغنم والمعز نوع واحد، يعني ده مش نوع ده نوع، ده نوع واحد، الغنم والمعز نوع واحد، البقر أيضا والجاموس نوع واحد، فنقول في كل 30 يبقى تبيع وفي كل 40 مسنة، وده النصاب بالنسبة للبقر. يبقى نقول في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، التبيع اللي هو ليه سنة والمسنة لها سنتين. قال وليس على العوامل شيء، وليس على العوامل شيء، يبقى نقول ان هو البقر او غير البقر مستعمل في مع الزرع نقول ليس عليه شيء، ده من العوامل، هذا من العوامل، غير السوائم، غير السائمة، يبقى السائمة دي بترعى اكثر العام في المباح، ترعى اكثر العام في المباح، وبالتالي دي سائمة عليها زكاة، إلا إن كانت السائمة دي تستعمل كعوامل عند ذلك الرجل، يبقى ليس عليها زكاة لهذا النص الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أصلا نقول إن النصاب طالما ملك النصاب وجب عليه الزكاة لو كانت سائمة، قلنا الأصل إن هي تكون سائمة، ما تكونش والله إنسان بيربي عنده مشروع نتاج حيواني بيربي بقر بيربي كذا من اجل الضرر او التسمين او من اجل النتاج، يبقى ده نقول ده مشروع تجاري غير ان هو اساسا الزكاه، ده زكاته مش زكاه السوائم، زكاه السوائم ان نقول ان دي اساسا انعام بترعى اكثر العام في المباح، ترعى اكثر العام في المباح، اكثر الطعام بتاعها من الكلى والعشب المباح، يبقى على ذلك نقول بلا كلفه، بلا كلفه، فعلى ذلك نقول فرض عليها الزكاة بهذه الصورة، إلا إن كانت من العوامل يبقى ليس فيها زكاة، حتى لو كانت من السوائل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس على العوامل شيء. قال وفي الإبل، قال ذكر صدر الإبل وفي 25 خمسة منها الغنم، قال وفي 25 خمسة منها الغنم، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض. طبعا بينا أن نصاب الإبل كما ذكر وكما كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه بناء على كتابة النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمسة من الإبل صدقة في كل خمسة، قلنا بتتمثل أولا يبقى لو ملأ خمسة فيها شاة، العشر من الإبل شاتان، الخمسة عشر فيها ثلاث شياه، العشرون أيضا فيها أربعة، أربع شياه. قلنا لما بيصل إلى الخمسة عشرين يبقى من 25 إلى 35 نقول دي فيها بنت مخاض، بنت مخاض. فقال في الرواية وفي 25 خمسة من الغنم، لكن المعمول به إن هي لما بيصل إلى 25 أصبحت الآن نقول بيتاخذ من نفس النوع بنت مخاض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عدم ذلك كان ابن لابون ذكر، قلنا بنت مخاض يبقى ما لها سنة ودخلت في السنة الثانية، ابن لابون أو بنت لابون هي ما لها سنتان ثم دخلت في السنة الثالثة، الحقة كل ما كان لها ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة، الجذعة ما كان لها أربع سنوات ودخلت في السنة الخامسة. قلنا كل دي سن طبعا الإبل عشان نحدد ما هو المستحق في هذا الإبل المملوك لفلان أو فلان. قال وفإن لم تكن ابنة وقاف فإبن لابون ذكر إلى 35، فإن زادت واحدة ففيها بنت لابون إلى 45، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى 60. ثم ذكر أيضا قال ثم ساق من تحديث غريب قال إذا زادت واحدة يعني واحدة 90 ففيها حقتان طروقة الجمل إلى 20، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك قال ففي كل 50 حقة ولا يفرق بين مكتمل ولا يجمع بين متفرق. تكلمنا على مسألة القلطة وقلنا في القلطة إذا لا نفرق ما بين مجتمع ولا أساسا يجمع ما بين متفرق، قلنا خشية الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا كلام النبي شفعي رحمه الله بالكلام ده موجه للمالك والساعي، المالك والساعي. قلنا الغرض من هذه الفعلة التفريق أو التجميع، قلنا الغرض منها أساسا إما أن هو يقلل الصدقة أو يكثر الصدقة، فالمالك بيحاول يقلل الصدقة وكذلك نجد ان الساعي يحاول يكثر الصدقه، نقول لا يبقى التصرف سواء من مالك او الساعي لا يفارق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، قلنا خشيه الصدقه قلنا مخافه ان هي الصدقه تكون يبقى اكثر مدى على المالك او ان الساعي اراد ان يكون الصدقه اكثر على المالك وبالتالي بيجمع المفترق او بيفارق المجتمع، نقول لا يبقى على حسب الخلطه. وبينا ان خلطة ساعات تبقى خلطة مخففة وساعات تبقى خلطة مغلظة، خلطة مخففة وخلطة مغلظة، وبينا هذه الامثلة. قال ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ان طبعا دي انواع لا تجوز ان احنا ناخذها في الصدقة اللي هي الهرمة اللي هي وقعت اسنانها كبيرة في السن او ذات عوار يبقى فيها عيب، ولا تيس الا ان يشاء المصدق، وتيس من الغنم لا يؤخذ إلا برضا المالك، إلا برضا المالك. فعلى ذلك قلنا قصد كده إن إحنا بنأخذ الإناث، نأخذ الإناث. لذلك بنت مخاض إن لم نجد ابن لابون ذكر، نقول إن اللابون ده أكبر في السن، وكأن قصد السن ده يعوض الأفضلية، إن أفضل السن ده يعوض الأفضلية، يبقى بنت مخاض ما كان لها سنة وطعنت في الثانية، ابن لابون أو بنت لابون ما كان لها سنتان وطعنت في الثالثة. فإن لم نجد بنت مخاض يبقى في الحالة دي قلنا هياخد ابن لابون ذكر، يبقى ابن بنت مخاض يبقى نقول انتهت من السنة الأولى، ابن لابون انتهى من السنة الثانية، ففرق السن ده كأنه فرق للتعويض الأفضلية، فالأفضل دايما للإناث، الأفضل لأن ناخد إناث، ولكن لما لم يجد الإناث يبقى أخذ على ذلك بنت ابن لابون، قلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في النبات، يتكلم أيضا عن صدقة النبات، قالوا في النبات ما سقته الأنهار أو سقط السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر، هنعلم بعد ذلك أن الزكاة المفروضة على النبات، إما أن هي العشر وإما نصف العشر، على حسب نوع السقية، على حسب نوع السقية، إن كانت بكلفة يبقى فيها نصف العشر، إن كانت بغير كلفة بماء السماء أو بتروى بغير كلفة يبقى فيها العرش. وطبعا معلوم إن النصار الحبوب والثمار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. يبقى حقق المقدار ده يبقى نقول فيها الصدقة. وطبعا هنا صدقة الزروع والحبوب والثمار يبقى عند الحصاد. أقول حقار يوم حصادي يبقى نقول حولها وقت الحصاد حولها وقت الحصاد غير حول المال الذهب أو الفضة أو الإبل. إذا حال عليها الحول يبقى سنة قمرية كاملة من اللحظة التي امتلك فيها النصاب. لكن بالنسبة للزروع يبقى نقول حول الزرع عند الحصاد حوله عند الحصاد وآت حقاه يوم حصاده. ونقول ان بالزروع الحبوب والثمار لا يكون الصدقة الا ولا تجب الصدقة الا ان كان وفى الزرع هذا المقدار ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك يبقى ذكر في هذه الرواية يبقى زكاة البقر. وكذلك ذكر ايضا ما زاد في او ذكر نصاب الفضة وذكر ايضا كيف نتعامل مع ما زاد على النصاب يعني مش هنقول ان هو كل نصاب هناخد منه كده ولكن النصاب الاول تم انشاؤه وهذه مقداره. يبقى كل مال مكتسب يبقى وجبت فيه الزكاة طالما قد اكتمل هذا النصاب عند هذا المالك ولكن نقول ان هو يا ترى المال ده لما نزكيه بالنسبة كل مال مكتسب يبقى يلحق بالنصاب الاول يعني بمعنى كده ان هو حوله حول النصاب الاول. نقول لا كل مال مكتسب يبقى هيعامل حوله يختلف الا ان كان المال المكتسب ده كان نتاج للمال الاصلي يبقى دي ربحية تحققت نتيجة الانسان بيتاجر تجارة. فنقول والله يبقى هنا في الحالة دي يبقى حول الكنز بالإرادة اللي هو مكتسب من المال حول الأصل كما بينا ان هو النتاج حول الأمهات يبقى لما نقول في أنعام أو في بقر أو في غنم يبقى نقول هذا غنم مصدر النصاب قبل بعد يعني عند حلول الحول نقول نتجت بعض الإبل أو بعض البقر أو بعض الغنم يبقى نقول النتاج ده تابع لحول الأم لأنه قلنا ده كأنه ربحية يبقى كأنه إيراد متولد من الأرض فحوله حول الأرض يبقى الفرع ده المكتسب حوله حول الأرض. كذلك لو في التجارة كده قلنا الإنسان بيتاجر في 10 جنيه يبقى نقول والله فين النصاب تم اكتماله بداية النصاب من كذا يبقى نقول لما يحول عليه الحول هيخرج الزكاة. نقول والله قبل أن يحول عليه الحول نجد أن هذا المال اكتسب منه 1000 جنيه يبقى نقول عند ذلك لما يحول الحول هيخرج الزكاة على المبلغ بأكمله لأن هذا الفرع المالي المتولد ده متولد من الأرض فحوله حول الأرض غير لما يكون مال مكتسب. يبقى نقول هو تكون عنده يبقى النصاب في بداية المحرم وبعدين اكتسب مال آخر ليس مال متولد من الأرض يبقى اكتسب مال نتيجة ميراث نتيجة أي صورة من الصور لكن هذا المال لم يتولد من الأرض يبقى ده ليه حول كامل. يبقى المال ده هنقول ليه حول كامل بعد ما يمر الحول يبقى أساسا هيخرج عليه الزكاة حتى لو كان دون النصاب لأنه هذا المال هتفرض عليه الزكاة طالما بلغ النصاب عنده مش المال الثاني المال لو عليه بلغ النصاب يبقى كل مال بيكتسب من غير هذا الطريق اللي هو متولد من الأرض يبقى عند ذلك نقول هيبقى الواجب عليه الزكاة الحالة عليه الحول نقول طالما ان هو هيقدر يبقى يكون ضابط للرق نقول والله المسألة هتبقى فيها صعوبة انا كل شهر بتكسب مال او بيجيني مال فعلى ذلك يا ترى المال ده ماذا افعل فيه؟ هل يا ترى امسك لكل والله لو استطعت ان تمسك لكل مال يبقى الحول بتاعه تبيعه نعمة والا انه ممكن اقربها لاقرب حول يعرف ذلك الأقرب حول كل ما فيش حرف في ذلك الأمر لكن غير مفروض عليه قلنا لأن هذا مال تم اكتسابه ولكن لم يحول عليه الحول والمال أساسا لا يفرض عليه الزكاة إلا إن حال عليه الحول كما سنعلم أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم وحال علي الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء، يعني بالذات حتى تكون لك 20 دينارا. إذا كانت لك 20 دينارا وحال علي الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال فلا أدري أعريم يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي يقول كده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر الحديث حديث الزكاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالسائد المطلوب، قال فإذا كانت لك 100 درهم وحال علي الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء. هو بيتكلم متى تجب الزكاة؟ إن بلغ النصاب وحال علي الحول، أما قبل حلول الحول يبقى لا تجب عليه الزكاة. في فرق ما بين اللي لا تجب عليه، فرق ما بين جواز إخراج الزكاة مقدما، جواز إخراج الزكاة مقدما، يبقى إنسان كده ممكن يخرج الزكاة مقدما، يخرج الزكاة مقدما لكن لم تجب عليه. إمتى بتجب؟ يبقى ملك النصاب وحال عليها الحول، يبقى لابد أن يحول عليها الحول الآن، وجبت عليك الزكاة، وجبت عليك الزكاة. لكن نقول ممكن يقدم الزكاة مقدما، دي مسألة أخرى، ممكن يقدم الزكاة مقدما، ممكن يقدم الزكاة مقدما كما سنعلم، لكن لا تجب عليه في الحالة دي، لا تجب عليه. امتى وجبت؟ قلنا لما حال الحول بعدما ملك النصاب مع استكمال باقي الشروط. قال فيها 5 دراهم، يبقى كل 200 درهم فيها 5 دراهم، قلنا لان ده ربع العشر، في الرقه ربع العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليس عليك، قال وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى تكون لك 20 دينارا، الذهب ايضا نصابه 20 دينارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كانت لك 20 دينارا وحال علي الحول، قال ففيها نصف دينار، أيضا ربع العشر، يبقى نصف دينار ده ربع العشر أيضا، والدينار ده يؤخذ به دينار من ذهب، دينار من ذهب، يعني ما يوازي 4 جرام وربع، ما يوازي الدينار ده يساوي 4 جرام وربع. يبقى لما احنا قرأنا قبل ذلك أن الإنسان لو وضع المرأة حال الحيض، قال تصدق بدينار أو نصف دينار، الدينار المقصود به حوالي 4 جرام وربع من الذهب الخالص. 4 جرام وربع ذهب خالص، فقال في كل 20 دينارا نصف دينار، يبقى نقول عند ذلك لما تيجي احنا نحولها يبقى نقول 85 من الذهب، 85 جرام من الذهب، يبقى ده اساسا نصاب الذهب، نصاب الذهب. في بعض الاحيان نقرا كده يقول نصاب الذهب 83 جراما او 81 جراما، قلنا ده كله الفرق بيبقى فرق النسبة، يا ترى هو 4 جرام وربع، 4 جرام و 21%، وهكذا، ده الفرق أساسا. لكن هو يعني نقول مجال 4 وربع، يبقى لما يكون 4 وربع يبقى نصاب الذهب 85 من الجرام، من جرام من الذهب الخالص، 85 جرام من الذهب الخالص، يبقى ده نصاب الذهب، نصاب الذهب. وبالتالي لو الإنسان ملك الذهب، قلنا عيرة أخرى، عيار أدنى من عيار الذهب الخالص، يبقى بنبدأ نحوله، نحوله عشان نشوفه بيوازي قد ايه. يبقى نقول المرة دي ملكت يعني 85 جرام، يبقى نخرج زكاة، نقول الأول نشوف الذهب اللي معاها ده معياره كام، في عندها عدد منه أو عدد الجرامات عيار 18، عدد منه من الجرامات 21، يبقى المطلوب إن أنا أحول 18 دي إلى 24، أحول العدد الجرامات 21 إلى 24، وبالتالي أجمع. لو وصل بقى بعد الجمع ده وبعد التحويل الجرامات اللي معانا من الذهب الخالص 85، يبقى في الحاله دي هنخرج عنها الزكاه، يبقى مش مجرد 85 جرام بس ملكته، ولكن نحول دي الى 85 جرام من الذهب الخالص. يبقى على ذلك نقول لو عندها عدد جرامات من 18، نقول والله نضرب عدد الجرامات من 18 دي في 18 على 24، يبقى دي المعادله هنحول بيها 21، يبقى نضرب عدد الجرامات 21 في 21 على 24، يبقى دي تحولها ما يوازيها ويساويها من عيار 24. نجمع الكلام ده، هو لو وصل 85 جرام يبقى نقول فرض عليك الزكاة، يبقى ده حال عليها الحول. هنخرج ربع العشر أيضا كما بينت تلك الرواية، فقال فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول فيها نصف دينار، فما زاد في حساب ذلك. قول لما حولنا الذهب لقيناها 90 جرام من الذهب الخالص، يبقى هو كله بنسبته، يبقى 90 جرام هنخرج عليها، 100 جرام هنخرج عليها، يبقى مش كل النصاب بقى يتكون من الذهب، لا، هو كل مال هيكتسب يبقى نقول على حساب النصاب الاول. يبقى طالما فرض عليه الزكاه بالذهب يبقى كل مال هيكتسب. اقول والله مثلا كان معاها 100 جرام من 24، بعد 6 اشهر كده اكتسبت 10 جرام اخرى، يبقى معنا 110 مجمع 24 هو في الحالة دي بلغ النصاب الأول اللي كان 100 جرام معنا ابتدتها مرة واحدة كده يبقى نقول والله بعد ما يحول على الحول العشرة دي لما يحول على الحول أراد الناس مقربة لأقرب حول يبقى ده أمر آخر لكن نقول لا يفرض إلا أن حال عليها الحول. قال أيضا قال فلا أدري أعلي أن يقول بحساب ذلك أو رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت في مالي زكاة حتى قال رأيت في مالي زكاة حتى يحول عليه الحول قال رأيت في مالي زكاة حتى يحول عليه الحول فيبقى لا تفرض الزكاة في مال إلا إن بلغ النصاب وحال عليه الحول قبل أن يحل عليه الحول يبقى لا زكاة لا صدقة واجبة ولكن جاز تقديمها يجوز تقديمها بناء على الرواية المذكورة عن العباس رضي الله عنه وحنذكره بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى لكن الشاهد من كده أنه لا يجوز طرد الزكاة قبل أن يحول الحول بعدما ملك النصاب بعدما ملك النصاب يبقى بنتبع كده وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول حتى يحول عليه الحول قال في مال زكاة حتى يحول عليه الحول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونقول بأن الحول من اللحظة التي امتلك فيها النصاب التي امتلك فيها النصاب لكن نقول يا ترى بالنسبة لهذا النصاب هل يا ترى العبرة بابتداء النصاب وانتهاء الحول ولا بالأحداث التي تمر أثناء العام يبقى نقول يبقى ملك النصاب حال على الحول لما حال على الحول النصاب لسه موجود عنده يبقى هنفرض الزكاة هل يا ترى إحنا لما نيجي نفرض الزكاة على المال بننظر إلى بداية النصاب وحلول الحول ولا لو حدث أحداث يعني لملك النصاب نقول النصاب مجازا كده 1000 جنيه بعد ما هار الحول لقيناها فعلا 1000 جنيه يبقى بالحالة دي أو أكثر يبقى بالحالة دي نقول إيه ولا بتعالي الزكاة نقول هو ملك 1000 جنيه لكن نقول بعد 6 أشهر مثلا فقط جانب منه وبعد كده اكتسب مال فهو في بداية الحول كان معاه 1000 جنيه في نهاية الحول كان معاه 1000 جنيه فعلا لكن يا ترى الأحداث اللي بتمر داخل الحول ذاته نقول فقط جزء من النصاب فعلى ذلك يبقى هو ترى لما يبقى لما يملك النصاب يبدا ينشا الكلام يستهلك الحول مره ثانيه ولا العبره بابتداء النصاب وانتهاء الحول فنقول اغلب العلماء قالوا ان هو العبره بابتداء النصاب وانتهاء الحول اما الاحداث الداخليه فلا عبره بها فلا عبره بها يبقى نقول كده ملك 1000 جنيه ونقول بعد شهرين بعد 3 أشهر فقط جانب منها وبعدين اكتسب مال بعدها بشهر مثلا هل يا ترى يستأنف من جديد يبقى ده بداية الحول بتاعه يحسبها لما اكتسب المال الجديد بحيث بلغ النصاب لأنه كان قد فقد جزء من النصاب ولا احنا هنقول والله بالعبرة بالابتداء والانتهاء انت ملكت النصاب خلي بالك انت لما يحول الحول هيبقى عليك الزكاة طالما ان النصاب ده هنشوفه عندك في نهاية الحول بغض النظر بقى عن فقدان جزء منه أم لا أثناء العام فيبقى ده العبرة ولا اساسا لو فقد جزء يبقى كده في الحاله دي نقول انه فقد النصاب يبقى كانه ما كانش معاه مال اهو ما بلغش النصاب اكتسب مال استكمل ايضا به النصاب فكمل النصاب يبقى في الحاله دي بنستهلك من هنا ولا العبره بابتداء وانتهاء فالغالب ان هو العبره بابتداء الحول وانتهاء الحول او بابتداء اللي هو النصاب وانتهاء الحول بغض النظر عن الاحداث التي تمر اثناء الحول والبعض قال ان هو هيستأنف يبقى لابد ان هو يكون ملك النصاب وهذا النصاب لم يمس حتى انتهاء الحول حتى انتهاء الحول ولكن الغالب ان هو العبره بابتداء الحول ابتداء النصاب وانتهاء الحول بغض النظر عن الاحداث التي تمر في اثناء ذلك الامر. قال فما زاد في حساب ذلك يبقى قلنا ليس معنى هذا الكلام ان لو زاد يبقى لا يخرج عنه الزكاه الا بلغ المال الجديد المصاب لا او حتى لو لم يبلغ المصاب فالعبره هي الزكاه قد فرض عليه باكتمال النصاب الاول باكتمال النصاب الاول لذلك قال ليس في مال زكاه حتى يحول عليه الحول كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هننتقل بعد ذلك الى روايه اخرى روايه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق قالوا قد عفا قال قد عفوت عن الخيل والرقيق قال فهذا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم وليس في 90 و100 شيء إذا بلغ 200 ففيها 5 دراهم، إذا قال قد عفوت عن الخير والرفيق فهاته صدقة الصدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هناك زكاة على الخير ولا على الرفيق، ليس هناك زكاة على الخير ولا على الرفيق، قال قد عفوت عن الخير والرفيق، إذا كأنه ليس زكاة على الخير والرفيق. وقال فهاته صدقة الرقة، صدقة الرقة هي صدقة الفضة في كل 40 درهما، لكن مش هو ده النصاب، مش النصاب هو 40، لكن كل النصاب 100 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيحتم انه في كل 40 درهم، وبالتالي في كل 200 درهم 5 دراهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نقول انه ملك 40 درهم يبقى عليها زكاة، نقول لا، ليس عليها زكاة الا لما يكتمل النصاب، لما يكتمل النصاب، فلما يكتمل نصاب الفضة قلنا في كل 5 دراهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي متمثلة في 200 درهم. قال وليس في 90 و100 شيء، يبقى الكلام صريح اهو، لو ملك دون 200 درهم يبقى ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، إلا أن هو يتطوع ويتصدق، إذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بالله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نسأل بذلك القدر أن أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. وإن شاء الله تعالى يعني بعد ما نخلص الباب ده يعني هنذكره ثاني كده بالراحة، عشان البعض يعني المسألة إيه ما بتوش مننا، فإن شاء الله تعالى بعد ما نخلص هنبدأ نذكره ونشوف برضك الجداول دي بتمشي ازاي، ونقول الامر ميسر جدا، امر ميسر، بس هي مادة يمكن نوع جديد احنا ما درسناهوش قبل كده، لكن هي الزكاة احنا عايزين نشوف يعني حسن التشريع، ده نشوف حسن التشريع ودقة التشريع، يعني دقة التشريع، الامر مش عشوائي، ده الامر اساسا منظم، امر منظم، فازاي الابل، ازاي البقر، ازاي شارع فرق ما بينها وبين الغنم، يبقى ازاي في الرقة، ازاي في الذهب، ازاي في مال كذا، كل الاموال دي ازاي الشارع يعني حدد الانصبة والمقادير، فاحنا بنشوف محاسن التشريع، عندنا شيء اللي احنا هنطلع عليه زكاة ما عندناش كذا، لكن دي مسألة تعبدية، نتعبد الله سبحانه وتعالى ان احنا نتعرف على الشرع، نتعرف على محاسن الشرع، فبإذن الله سبحانه وتعالى يعني كمان يعني المسألة في زكاة السواهم دي ممكن تكون جديدة على البعض، يعني مسألة الله تعالى هنعيدها يعني برضك في الآخر كده هنجمل الكلام، نجمل الكلام ونتكلم فيه بإذن الله يعني يعني نوايد نوايد إن شاء الله تعالى. وفي آخر جزاه الله خيرا جاب لنا جدول، يعني جدول بالنسبة لزكاة الأنعام أو السوائم، يعني جاب جدول على زكاة الإبل والأنصاب بتاعتها وزكاة البقر والأنصاب بتاعتها وزكاة الغنم والأنصاب بتاعتها، إن شاء الله تعالى يعني الإخوة يعني كل واحد ياخد ورقة يعني تبقى معاه، وحنتكلم من خلالها بإذن الله تعالى بعد ما ننتهي إن شاء الله تعالى. كل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.